السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية المسموعة الوليدة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. مقدما دائما وأبدا الشكر لله سبحانه وتعالى، فهو أهل لأن يشكر، وأهل لأن يحمد، وأهل لأن يعبد. سبحانه وتعالى هو العلي العظيم، هو الحميد المجيد. ثم أقدم الشكر للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سائلا الله لهم التوفيق والسداد. هذا، ولن ترد الأسئلة، أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل المكتوبة إلى أن تأتي إن شاء الله تعالى الأسئلة المسموعة من الإخوة والأخوات. هل يجوز أن نصوم غدا الجمعة؟ نعم، يجوز أن تصوم الجمعة. الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يختص أحدكم الجمعة يوم الجمعة بالصيام ولا ليلتها بقيام. هذا في تخصيص الجمعة. أما إذا أطلعت بالسبت فلا بأس. السلام عليكم. لا أحفظك الشيخ أحمد بصل، أحفظك. السلام عليكم الشيخ مصطفى. نعم مصطفى. سمعت الشيخ مصطفى كان نفسي يطلب العلم عن حضرتك. تعال شرف الله أحفظك وانظر ما عندنا. طب أجي حضرتك إمتى؟ تعال إن شاء الله يوم الأربعاء. يوم جمعة أو سبت أو أربعة. تعال الأربعاء إن شاء الله. الأربعاء القادم؟ إن شاء الله. طب أجي حضرتك إمتى الساعة كام؟ أنا أصلاً إن شاء الله يعني موعد بعيد، ما أقدرش أضبط موعدي، لكن في الغالب أنا متواجد بعد الساعة الواحدة إلى آخر النهار إن شاء الله. ربنا يبارك فيك وكل خير. حياكم حياكم. نقول أين الرقم يا عبد الرحمن؟ هذا الرقم موجود. السلام عليكم. نعم تفضل. السلام عليكم. وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. شكرا. نعم مستحيل تفضلي. يا شيخ، كنت حضرتك قبل كده سألت عن صحة حديث النوم عن بطن، وحضرتك قلت انه سند ضعيف. احسنت. نعم قلت ذلك في اسناد راوي يقال له يعيش بن طه. في اسناد راوي الحديث ضعيف كما ذكرته لك بسبب الضعف. يعني صححه الشيخ الالباني. هل انت خلاص؟ انا اقول لك ضعيف وبينت سبب الضعف. في إسناده راو يقال له يعيش ابن طهفة أو ابن طخفة، وهو رجل ضعيف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا عندي سؤال، بارك الله فيك. وفيك تفضل. ما حكم صيام يوم تسعة بنية قضاء شهر رمضان أو يوم 11 محرم؟ يجوز، لكن ليس لك ثواب التنفل، إنما أنت تقضي ما عليك. لكن يوم عاشوراء هذا يجوز الجمع بين النيتين؟ عاشوراء لا يجوز الجمع بين النيتين، إما أن تصومه رمضان أو قضاء رمضان أو تصومه نافلة. ربنا يبارك فيك. وياك مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شو مصطفى عليكم بخير ربنا يبارك فيك. ولا حضرتك ما حكم شهادة السلام في البنك الإسلامي؟ البنوك كلها سواء بما علمته وخبرته، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم زيارة النساء للقبور؟ وليه؟ ما سؤالك؟ إذا كان يسأل عن زيارة النساء القبور هي جائزة إذا أمنت البدعة والفتنة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. بقول الشيخ عن كتاب الشيخ الممتع وكتاب الرب المرضى كلاهما طيب. سمعت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ السهل. الحمد لله تفضل. حياك تفضل. دعنا بخير ورزقنا ذرية صالحة. الله يوفقنا وياك وارزقنا وياك الدنيا الصالحة. هل يجوز أن أصلي مع شراء فقط؟ نعم يجوز هو الأصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أنا مريض بالصرع وكل ما نذكر بذكر الله أسمع شراء فقط لرجع للجبار وأحيانا أجد ممكن يكون هذا أيضا من المرض العصبي، فلا بأس أن تعرض نفسك على الأطباء المختصين مع ذكرك لله والدعاء وتعويض نفسك. وقال بعض الأطباء المسؤولون في هذا إن هناك شيء اسمه الهوس البصري، قد ترى أشياء وهي ليست موجودة من تخاليط. هناك شيء اسمه الهوس السمعي، قد تسمع أشياء وغيرك لا يسمعها. فبارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. حضرتك بخير في الدعوة بحضرتك يوم ترى مثلا شغلت العاصمة الإدارية وتعرفت عن شغل شغل حرام قبلت شغل مثلا حتى لما حضرتك تعلم بالزيادة. تسأل عن الشغل في العاصمة الإدارية هل هو حرام؟ أو إذا جاءت سمعت إن حضرتك ابن مسعود كان بيقول إن واحد عدد ربنا 70 سنة وكان عامل تجارة أو شغل أو بكلمة واحدة تدخل النار. لا لا ما فيش حاجة كده، ليس هناك شيء. الشغل حلال. هو الشغل حلال ما لوش هدف من تجربات حالة إن الشغل لازم يترك يترك الناس أو يترك الشعب أو العمل في العاصمة الإدارية وفي غيرها من المدن حلال ما دام العمل نفسه حلال. السلام عليكم. هل صح السند أن يوم عاشوراء اليوم الذي تاب الله فيه على آدم لم يصح؟ لم يصح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو صلحت يا شيخ، لو واحدة نزل عليها دم وبعدين هي افتكرت ان دي دوره حاد يعني، وبعد كام يوم كشفت عند الدكتوره وقالت لها لا دي استحاضه، وهي تركت الصلاه لمده يومين. اذا ارادت الاحتياط اعادت الصلوات، اذا ارادت الحكم فمن الممكن التجوز والله اعلم. طب كيفيه يعني القضاء؟ على المتيسر لها. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ مصطفى. نعم. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. والله أحبك في الله حبا كثيرا والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. والله أنا بتكس بس عشان أسمع حضرتك وأقولك دعينا. الله يوفقنا وياك لكل ما يحبه ويرضى. السلام عليكم. يا رب العالمين وسع الأرض فيك، جزاك الله خيرا على كل ما تقدم والله. حياك يا مستمعين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. هل يجوز في الصلاة أن نصلي بصوت مسموع في كل الركعات؟ نعم الصلاة تصح بذلك، لكن المعود والموافق للسنة الذي يسمعها المسلمون بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا. نعم شيخنا. ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية؟ يعني لولا الناس تحب الرسول ويحبون إذا خرج إلى سرية أن يخرجوا معه. أن يخرجوا معه عليه الصلاة والسلام. ما هي المشقة المقصودة؟ مشقة ممكن يشق على أنفسهم يكون وراءهم مصالح، ولكن يثير الخروج مع الرسول ويتضرروا. في ضغط على الخط كان. السلام عليكم. طيب مش عشان رجاء بشيخ مبارك فيك. الله يسلمك. طيب سمحت بالنسبة لصوت الفجر اللي هو بيقول احنا بنأذن وبنقيم الصلاة بعدها على طول 3 دقائق. لا أنصحك أن تتأخر ربع ساعة على الأقل. وبعدين أصلي من الصلاة بعدها. أصلي معهم وبعدين أصلي إذا أردت أن تصلي بعد ذلك. أصلي معهم وبعدين أصلي من الفجر إن شاء الله. جزاك الله خير. السلام عليكم. رضا مصباح، إفادتك في ماذا يا رضا مصباح؟ رضا سؤالك. السلام عليكم. السلام عليكم. ليس سعودي يا رضا مصباح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. نعم مصطفى تفضل. أنا لو سمحت شيخ أنا شغال أنا تربي خيل. تربي خيل. تربي الخيل. لو مرضت عندي فرس أو حاجة فأنا بتطلع سنة تبنية شفاء الفرس. عندي سنة مقبولة ولا إن شاء الله. إن شاء الله مقبول. إنهم كانوا يسهلون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. يعني صدق ودعوا. صلي وادعو. يعني لي حتى هي ربنا يفرج عني أي حاجة. الله يسلمك عموما الله يكرمك. شكرا شكرا. حبك الله يا أحمد بن عبد المنعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وتقوى الله. نعم. سأل أحدهم الإبليس من جند الله. إبليس عدو الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لابد في شيء بالنسبة للأعمال الصالحة يطلع أقصى الأجر فيها. الصبر والصيام والحاجات دي. ما الحتة هي كده؟ ماذا قلت يا غلا يا أخي؟ هذا السؤال. ولكن أنا بالنسبة للأعمال الصالحة يعني التي يطلع أقصى سبحانه وتعالى أجرها. الصيام والصبر والعفو والصفح والآيات دي. أيوه ماذا؟ ما شأنها؟ ما الحكمة يعني في الصيام؟ الله يفعل ما يشاء. قد يبين الحكمة وقد لا يبينها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الله يسلمك. وده حضرتك بالنسبة للبيع والشراء يعني. هل في نسبة محددة للربح المعين يعني؟ لا لا لا ما لم يكن هناك غش في الأمر في ساعة. يعني إلا الغد ما لم يكن هناك غش إلا الغد الفاحش يعني أرسلت ابني يشتري من عندك زجاجة كفولة مثلا بجنيه أعطى طلب 50 جنيه غشاش طبعا ما لم يكن في غش الأمر في ساعة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام وبركاته. حكم الموسيقى في فيديو كان منتج. نعم. حكم الموسيقى في فيديو منتج. حكم الموسيقى في فيديو منتج. في منتج الفيديو، منتج الفيديو العادي، بتاع فيديوهات إعلامية كده. يعني بعد كده بشيل الموسيقى ولا سايبها متركها؟ لا بنستخدمها في الإعلانات. الموسيقى قال النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. من قول يستحلون علم أنها محرمة بجميع حالتها يعني. هذا الظاهر والله أعلم. حبك الله وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته شيخ مصطفى. نعم تفضل. مثلا ربنا يبارك في صحتك. بالنسبة حكم استخدام الفوائد اللي طلع من الوديعة اي فدان بنك هيدا عندما ياخد الثواني يدفع هذه اقساط بالنسبة للبوضع لا لا لا ابتعد عن هذه المعاملات السلام عليكم السلام عليكم نعم مصطفى تفضلي يبعت فلوس لها لها شيلة في البنك ميسي ونقرأ أصلا من بيت عندنا رفعنا لها هنا نساكنا في عمارة وتتفري كتير أنا عايز أعرف كده فلوس البنك دي هي طبعا بتحولي الفلوس لا بأس أن تحفظيها خشية البنك كل البنوك سواء العوائد الربوية خليجيها للفقراء على سبيل التخلص منها السلام عليكم البنك الإسلامي يا ناس يا ناس الكفار بإقامة البنك الإسلامي السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندي سؤال يا ابن الكريم تفضل وبالنسبة لعقد الدين يبنى من المال على أن أشغله وأديه الربح منه أو على حاجة هيرضى منه حجز أو حاجة كده على حسب الاتفاق ولكن أنا ما شغلتهوش أنا أديته مبلغ كل شهر بدي مبلغ مختلف عن الآخر هذا الشيء اللي بتعرفوش ده شرط ولا إيه أنت بتديني فلوس على أي أساس؟ بديني على أساس أن هو أداني فلوس على أنها شغلتها طيب أنت اللي تظلم نفسك الآن أنت الآن تظلم نفسك هو المال حلال له لأنه هو أعطاك المال تشغله وأنت أعطيته وقلت له المال ربح كذا هو حلال له لكن أنت تظلم نفسك أنا ما شغلتوش أنا ليش مثل اللي أشغل وخدت المال أبتجته طبعا أنت اللي ظالم نفسك الآن مفاش حاجة شغلها أفضل شغلك مفاش حاجة فيها حاجات لكن هو المال والدخل عليه منه حلال له أنت الذي تظلم نفسك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام وبركاته فضيلة الشيخ لو سمحت يجوز صيام يوم السبت فقط يجوز إذا كان عاشوراء يجوز أن تصومه فقط نعم متشكر لكن السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أفضل شيخ فضل شرح ما حكم التسويق الشبكي هذه شركات نصب واحتيال تأكل أموال الناس بالباطل وتغرر بهم السلام عليكم لبس حلق الأنف لا يأكل نضوي عبير الجنة السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل شيخ الحبيب نعم الحبيب ربنا يحفظك ويبارك في عمرك وياكم الله يستر علينا وعليك شيخ الحبيب لو في اخ كان لسه مريض وعايز حد يتبرع له بالكبد فصل الكبد يعني وبعدين الاخ ده اللي كان هيتبرع له يعني تراجع يعني مرضاش ان هو يتبرع له وبعدين لما الاخ ده تعب وشايف حالته حس بالذنب هو كده عليه ذنب ولا لا ما فيش ذنب عليه ان شاء الله ليس عليه ذنب لانه لا يجب عليه التبرع بالكبد السلام عليكم السلام عليكم ألو السلام عليكم عليكم السلام نعم هو أنا كنت أخذت سؤال سألي هو ما حكم قص الحوائج السلام عليكم عليكم عليكم السلام ازيك يا دكتورة لست دكتورة السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. شيخنا حفظك الله. أحبك الله إذا أعطانا فيه. سؤال بس دلوقتي لو واحد قال لمراته لو رحت بيت أبوك النهارده هتبقى طالش وراحت أخذناها. كفارة يمين. يعني لا يقع الطلاق. يكفر كفارة يمين. إلا إذا تنطع بقى وقال أنا أقصد الطلاق. ولكن يقصد الطلاق فعلا. يعني لو هو يقتل الطلاق قطع طلب ساعات طلب فعلا؟ رأي على رأي الجمهور. لكن لو يقتل التهديد مثلا او كده سيقتل كفارة يمين. والله كده. أمرئ منادي الشافعي هل تجوز صلاة الجمعة مرتين؟ تجوز؟ صليت الفريضة الأولى ما صليت الأخرى نافلة. السلام عليكم. نعم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم شيخ. الحمد لله. نفس السؤال مخصوص بس كنت في الأردن بشتغل 6 سنوات وبشتغل في محجر. أيوه. ورمضان مر علي 6 سنوات ما صمته. بسبب الشغل. راجل يا مسلم، راجل يا مسلم اتق الله في نفسك، كتاب ربك كيف؟ أعد الأيام التي أفطرتها على الوجه المتيسر، أعد الأيام التي أفطرتها على الوجه المتيسر لك. أي وجه يعني كل وجه؟ يعني يوم بعد يوم، يوم بعد يوم. يعني الصيام يوم بيوم. مش فاهم كلامك يعني قاعد الايام التي يعني افطرتها الصيام اصوم يوم بيوم يعني مثلا 6 سنوات 6 شهور اصوم قبلهم 6 شهور ايوه نعم بس, بس لا يلزم التتابع لا يلزم التتابع الله ينور عليك حضاء الصيام مثلا صدقه او طعام مسكين لا في استغفار لانك عملت سوءا استغفر طيب السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم والحمد لله فالله مش بعمل خواتي بس زوجي يجب يجيب ويقعد يقول لي أي حاجة بشكل كويس أنا بشقرها فهل التشريح فيه مشكلة؟ يلا خاف في البلاية لا بأس لا بأس التشكيل يعني بسيط لو لها شكلها مش حلو ماشي ماشي لا بأس بالتشكيل ما لم تستعملي مادة تزيل الشعر ولا بعد حين لا هي مش بتزيل الشعر خلاص الدمقة من الوسط دمقة من الوسط على رأي العلم شعر بني آدمين ولا شعر غير بني آدمين لا مش بنادمين شارب اللي هو على العموم ابتعدي عنها اسلم لدينك لان النبي لعن الواصلة والمستوصلة السلام عليكم بارك الله فيك يا محمد السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام وبركاته خليك السلام محفظ القرآن أنا ولا يعني بس بأجر رمضي لا بأس الأجر لا بأس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجر من كتاب الله كلمة الدكتور ليست حرام لكن أنا لست دكتور بس ما هو دخل بها دخلة غريبة يعني السلام عليكم ما المراد بترتيب القراءة بعد الفاتحة؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا جاج. نعم. حياك الله في الخير. الله يبارك فيك. حياك الله شرفنا أنت عزيز الشيخ. وياك يا دكتور عبد المحسن. السلام عليكم. نصيحتك لخطبة الغد إن شاء الله. نصيحتي لخطبة الغد. يعني نتحدث عن الحديث غدا. في أي موضوع طبعا لكن يكون مفاده والله أعلم فإن مع العسر يسرا لأن موسى عليه السلام كان في مثل هذه اليوم يعني يوم غدا في أشد الكرب عفوا من معه في أشد الكرب لأنه في مطاردة مثيرة بين فرعون وجنوده يطاردون موسى عليه السلام والمؤمنين من بني إسرائيل. وخلاص يعني يقولون إنا لمدركون. الثقة بالله كلا إن معي ربي سيهدين. إن مع العسر يسرا. النصر مع الصبر. فرج مع الكرب. ستزول هذه الغمم. ستزول هذه الله يكرمك. ستزول هذه الكورونا. كل ما لكل نبع المستقر في هذا المضمون. جزاكم الله خير. حبك الله دكتور محسن أبو محسن. لعل الله يكون على خير. يا رب في الفردوس. تضم يوم عاشوراء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ كنت عايزة أسأل إيه حكم الزوج اللي بيفرق بين زوجتين وبيذهب للزوجة الثانية في قيام الزوجة الأولى؟ طب أنت إيه رأيك ظالم ولا مش ظالم؟ أنا أراه ظالما لأنه هو ظالم معها أو ظالم. هو ظالم معها أو ليس معها ظالم. وحضرتك بيقول لها اللي هو ذهب الى العمل وهو ما بيذهبش الى العمل بيذهب كذاب غشاش. وما حد فطره التي تكيد في دورتها يعني بدون اسباب. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما. جزاك الله وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. شيخ كيف نوفق بين قتل الميت نفسه وان حقوق العباد لا تسقط؟ الله قادر على اسقاطها. اليس الله بقادر على ان يرضي المقتولين وان يكرمهم؟ نعم. بس خلاص. السلام عليكم. مرحبا دكتور عمر. اهلا وسهلا دكتور عمر. دكتور عمر السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في سؤال كده، هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء قبل الهجرة؟ صام عاشوراء قبل الهجرة؟ وردت روايات تفيد ذلك لكن أحتاج مراجعتها إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. الفضيل ليس من أسماء الله الحسنى يا يوسف. يوسف بن عبد الفضيل. الفضيل ليس من أسماء الله الحسنى. سمسم أبو رغد. أنت رجل كبير يا سمسم. السلام عليكم. طبعا سؤال السلام يا شيخ. نعم تفضل. الله يسلمك. التبرع بالأعضاء بعد الموت هل حلال ولا حرام؟ هو للمؤسسة يعني جون الحكومية تتعلم؟ لا يجوز. قال عدد من السلف حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا عدد من السلف حرمة. السلام عليكم. تفضل. ربنا يخليك. وانا هل غير على حضرتك في يعني في احكام في الميراث عفوا نديكي وصية وصية على يعني لازم يعني إذا أجبنا أنها يقينا مخالفة لشرع الله لا تنفذ. فمن خاف من موسى جلفا أو إثما فاصطف منهم فالإثم عليه. لكن قد تكون من وجهة نظرك أنت مخالفة لشرع الله لكن يا رب لا وصية لوارث. لا وصية لوارث. حفظك الله. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يبارك لك فيهن يا رب احفظهن وذريات المسلمين والمسلمات. مشكور يا شيخ هشام شلبي حفظك الله. الله يكرمك يا سمسم. انا بستدعيك يا سمسم. انا سمسم هذه في بلادنا تقال بالصغار يا سمسم. لكن ورد عن علي انه قال أنا الغلام القرشي المؤتمن أبو حسين من تعلمنا والحسن. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدي؟ الحمد لله. الله يسلمك. أشهد الله إني أحببت في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يعطيك الصحة والعافية. بس لي سؤال عن حضرتك. سلم. هل في قصد رهن الذهب؟ يجوز رهن الذهب. نعم. يجوز؟ نعم. جزاك الله خير. كنتم على سفر ولم تجدوا كثير فالهن مقبولة. يعني استلف مني 1000 جنيه وتقول لي خلي هذا الخاتم عندك، وانا ما سددت بيع الخاتم واخذ ال1000. مش جاهز. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ. نعم. طلب العلم متاح عند حضراتكم؟ زرنا وتجد ان شاء الله ما يصلوا، سنهديك كتبا ان شاء الله. شكرا شيخ. الله يبارك فيك. الله يكرمك يا أبو رغد. شكرا يا أبو رغد، بارك الله فيك يا أبو رغد وحفظك الله. هل كل جند الله مطيع لله؟ قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. صحة حديث شيئان لا تقربوهما، الإشراك بالله والإضرار بالناس، كحديث لا يصح، كحديث لا يصح. حكم بيع الآثار، أنا لا أعرف قوانين حكمية، لكن الآثار تخرج منها الخمس صدقة أو زكاة بنكاز الفلوس. السلام عليكم. عليك تفضل حبيب. اتفضل. الله يحفظك. ربنا يحفظك. ايوه. حضرتك بالنسبه للاطفال اولاد صغار، يعني بالنسبه يعني تحصيل القران كده تضغط عليهم واحيانا حتى اضطر ان هو يضربهم كده. سدد وقارب. سدد وقارب، يعني سدد شويه وشويه. السلام عليكم. ورفع الله قدرك يا أشرف النحو العظيمة الأسترالي يا أشرف، وفقنا الله إياكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. بعد إذنك عندي سؤالين. سلي. أول سؤال، أنا كنت كانت واحدة يعني بتشغل فلوس وكده، خدتها فلوس قبل 55,000. قعدوا عندها سنة، أول 6 شهور كانت تديني مبلغ كل شهر من السابق، يعني عارفة إن الفلوس دي شغالة. بعد كده طلبت من الفلوس عشان شكيت فيها يعني، فقعدت الفلوس تاني 6 شهور عندها، لما جت تديهاني قالت لي الفلوس دي ما كانتش شغاله، انا كنت مرضوقه فيها. خذي خذي فلوسك ولا التفات لقولها لانها كذابه، فالتي كذبت اولا ستكذب اخرا، وان لا اثم عليك يا انا. سبتها 10,000، هو الاجمالي اللي اخذته 15، سبتها 10,000. طب سؤالك عن ايه؟ الخمسة بتطلعهم لله. لا لا لا لا، حق لا حق حق حق لك، ولا تلتفتي لك لأنها امرأة نصابة كذابة، وبقيت الناس تاخد حقها بس عادي يسجنوها. تمام. طيب في مسألة في المدرسة. والدي أنا وحيدة والدي. أمي وحيدة والدي، مش مامتي، أمي. إيه؟ وحيدة والدي. أنا بنت وحيدة يعني. أنت وحيدة والدك. أيوة. والدي متوفي. الله يرحمه. والدي قبل ما يتوفى كتب لي يعني سأل اخواته الستة ان هو هيكتب لبنته عشان خايف عليها، فكلها ماتت ما عدا واحد. هيكتب لبنته ايه؟ هيكتب الميراث لبنته كله؟ كل الميراث لك يعني؟ اي كتب الميراث كله ليا ما عدا حق زوجته اللي هي كانت ميراث والدي، يعني ما عدا حق زوجته ده طلعها لها، كتب بقيه الميراث ليا. يعني الله قسم لك كان يا وقت. لا لا قسم شهر. لا لا الله الله الله الله الله الله الله ربي قسم لك كان. أبوك لا يعني حاول يغير ويكتب لك الكل ويحرم إخوانه. لما قبل ما يسأل بعد يسأل. أي دار الإفتاء؟ تقول لك دار الإفتاء. ربنا جعل لك النصف. أبوك يريد يحرم إخوانه من الميراث، يعني السبب حتى لو السبب يعني السبب الذي من أجله فعل أبوك ذلك؟ لأن هو كان شايف إن مليش أي حد فمحدش هيسأل عني يعني فسبت والله يا أختي لا يلزم بالسؤال عنك إلا كأرحام مصلحة لكن هل والله أنا شايف إنه عندك ظلم وحتى توصل الأرحام رد لهم الفلوس إلا إذا واحد منهم بتيب نفس قال يا بنت أنا مسامحك خلاص والله أعلم الله يكرمك. الحرام لا ينفع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله بنزل من الحق قبل شيخنا. وياكم. سؤالي الختام بس من بعد الله. صحة حديث سيأتي زمان على أمتي يستحملون فيه الحرى والحريرة والخمرة والمعاد. صحيح. شيخنا إذا أحد يعني قال للآخر بحبك في الله هل يجوز أن يرد عليه بقول أحبك الذي أحببتنا فيه؟ لا جزاك الله خير. خيركم وإياكم أوسطنا أنت وفيك يا عبد الرحمن شحاتة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي شو مستفى؟ الحمد لله. كنت عايز أسألك عن حكم التعامل مع بنك مصر التجاري. البنوك شأنها واحد وفقك الله. تمام. طب فين نحط فلوسنا أو يعني والله أنا لست رجل أعمال، أنا رجل علم شرعي شغال مع ناس طيبين من الصالحين. لكن لا يجوز بتاتا التعامل مع بنك مصر. لا تعامل بغير الربا. بغير الربا. السلام عليكم. حكم من يعامل يهودي في العمل هو زميل عمل. بالمعروف عامله بالمعروف. السلام عليكم. السلام عليكم. بساعة الله بركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وياكم. أبارك فيك يا شيخ. أنا كنت عايز أعرف بالنسبة للإنسان مثلا دراعه مكسورة ومن فرغان الكبس هل مثلا ساعة الوضوء أو ساعة الغسل هل يمسح عليه ولا يتيمم ما هناك حديث مصحف في هذا الصدد في جبيرة. لذلك تعددت أقوال العلماء، فمنهم من يقول اغسل ما استطعت يمسح الباطن، ومنهم من يقول اغسل ما استطعت وتيمم. فإذا غسلت ما استطعت وتيممت ومسحت على الباقي أمرك إن شاء الله في أمان. لكن لا يسقط عنه هذا العضو. ما يسقط طبعا سيسقط، بس إما أنك تمس عليه أو تتيمم وتيمم أفضل، تيمم والمسح أفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل اتفضل. مصطفى ماذا عندك؟ لو أنا اشتريت فيسبا جديدة أو مثلا عربية يعني بعض الناس يقول لك أنا كنت استمع لها حاجة يعني الكلام صحيح؟ كإلزام لا، كشكر لله اشكر الله الحمد لله اللهم بارك لي فيها على شكر النعمة يعني على شكر النعمة يعني. الله استاذ يا شيخ لا حديث من قال لا اله الا الله عند احد عبد الناس يقول مثلا كم مرة لا اله الا الله عند النوم لم يرد انها تقال عند النوم الحديث بتاع سبحان الله اذا قالها مثلا جنوب البلد ما يفرد شوارد شهادة الباب عند النوم ولم يرد عند النوم لم يرد عند النوم ايوه ممكن اسالك كم سؤال صراحه كده عشان مصطفى معلش الله يكرمك يا رب نصيبك هي اتفضل اسهل اصلاح الملك لله انا هقول لك بسرعه اقول لك ثابت اسئله اتذكر صباح المساء اسهل اصلاح الملك لله ثابت ثابت ربك خيرك خير ما في هذا اليوم ثابت ثابت ربك اعوذ بك من الكسل وسؤال كده ثابت ثابت بس عفوا ثابت ثابت ماشي اللهم انت ربي لا اله الا انت ثابت ثابت اللهم انا اصبحت سودك واشهد حملة عرشك ضعيف الاسناد اللهم ما اصبح به الا مثل هذا احد من خلق كسند ضعيف بمعنى صحيح يا رب لك الحق. رب لك الحمد لك الشيخ. اسمه سعد. انت مين؟ انا بلا دور مع اسمي شيئا. محسن نعم. الله يكرمك يا شيخ مصطفى، ربنا يرضى عليك يا رب. الشيخ سيد البدوي حفظه الله، حديث صيام قريش أحب أن أراجع شرحه. الشيخ سيد تفضل نواصل المراجعة. أشكرك. السلام عليكم. عليكم عليكم السلام وبركاته. هذا الشيخ بعد إذنك أنا دخلت مشروع من أدفع 3500 أو 10000 أو 20000 أحد المبالغ الثلاثة، بس عشان يجيلي أرباع ومن الشركة لازم أجيب مسوقين تحتي يكونوا من فريقي. وفي حد عالم استطاعتي إن أنت تسأل بشركة إيه؟ عفوا قاعد سؤالك وبين أمرك، هل أنت في كيونت أم يواي أو ماذا؟ لا هو أنا بسوق لإسم شركة. هل لازم نعرف اسم الشركة؟ شركة نصب وحيال ولا شركة عمل حقيقي؟ هم بيقولوا ان الشركه دي معموله في مصر من 6 سنين، اسمها شركه دوكس. شركه دوكس اشتغلت. شركه دوكس يا حبيبي هي براندات ملابس حريم ورجالي وساعات مصريه. ساعات ايه؟ ساعات مصريه. بدانا هنا بقى، هذا محل اللعب. ساعات غير معروفه في الماركه. أيوة. ويبيع الساعه ب $1000 ويعطيك انت على كل زبون توريته معك مبلغ من المال. وكانت بداية هذه الشركات، في بدايتها كانت شركة نصابة اسمها شركة بزنس. أيوة. وكان قيمون عليها باكستانيون أسسوا مثل هذه الأعمال، ويقولون للذي يدخل عملاء جدد. أيوة. نسبة معينة بالتوزيع الهرمي أو الشبكي. وجلسنا معهم زمنا طويلا من حوالي 25 سنة، ولما تبين لهم أن أمور اكتشف غيروها لكيونت، أو جاءت شركة أخرى عملت كيونت وغيرت بعض الأنظمة في كيونت، وبعدها بدأوا يأتون بسلع. لما قلنا لهم السلع مجهولة قال لنا نجيب سلع معروفة. السلع المعروفة ما هي؟ جابوا ساعات، أتوا بساعات غير معروفة لدى الناس. يعني لو هي ساعة مثلا سيكو أو ساعة مثلا رادو معروفة لدى الناس، لكن يأتون بساعات غريبة. انت دفعت 3500 وعاتيه الغلابة من امثالي تسرقهم حتى تأخذ 3500 التي دفعتها. عوض قال الله. السلام عليكم. بارك الله فيك يا شيخ سيد، الله يحفظك. واقرأ لي كلام الحافظ ابن حجر في الجامع بين سؤال النبي عن صيام عاشوراء لما وصل المدينة. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم نعم. لي سؤال عن فضيلتك. تفضل. والدي كان كفيفا. الله يرحمه. رحمه الله. رحمه الله. أي. وتوفى وترك لنا أرضا تبع لإصلاح الزراعي. أي. للمبحوثين فقط. نعم. مبحوث. خلاص للمبحوثين فقط. سأقول لك، سأكمل لك يا شيخ. إن كان والدي عايش كانوا الجماعة دولي بيجيبولنا، اللي هو مثلا والدي كان كثير فإداهم الأرض مقابل إن هما بيجيبولنا شكارتين رز وهم يشيلوا الكيماوي وأنا زنادقة. يعني إيجار ولا من ناتج الأرض؟ لا هو سبب من ناتج الأرض، واللي سببهم الولاد عفوا، يعني هو عفوا. ماشي. وبعد ذلك ما السؤال؟ بعد ذلك فوجئت بعد وفاة والدي أنه قام بقطع المكان والدي متفق معاه، وقال لي مثلا أن والدك باع لنا. وعندما ذهبت لوالدتي قالت أبوك لم يبع. عندهم عقود بيع؟ عندهم. والدي كان كثيف وشيخ، فما أثبتني أن عقودهم عقود سليمة. والدي كان يذهب معهم. عفوا، في شهود على البيع؟ الشهود الموجودة. إذن عندكم أنتم الأوراق التي تثبت أن الأرض لكم؟ نعم. ولا تغيبون الصدوة لإثبات حق. قدم القضية للقضاء والقضاء يقضي. السلام عليكم. الله أصلا لا أستطيع أن أقضي غيابيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت فضلت الشيخ، أنا كان حصل مشكلة بيني وبين زوجتي وحالتي أتعبني عشان خطر ابنها، فأنا كان مفتاح التليفون ورحت لها، هي مش عايزة تكلمني، هل أنا عليا إثم؟ ليس عليك إثم، لكن أنت ظلمة زوجك ولا لا؟ لا ما كنت ظلمة، كان هو اللي ظلمني. خلاص ليس عليك إثم. جزاك الله خيرا. وياك الأخت التي تسمي نفسها عائشة وتظهر بصورة مشابهة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال لحضرتك. ما السؤال؟ ما حكم العري أمام المرآة؟ استغفر الله. أسألك في عدم الإجابة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شو مصطفى؟ نعم. يعني يتجع بذلك أنا يعني أعرف وعطياته. نعم. نعم. مصطفى. مالك ماذا عندك؟ ولا حضرتك يعني حكم يعني الساحرة يعني إذا بعده يعني صدقوه في بينات يعني لا تذهب إلى السحرة. أنت عايز تروح للسحر يعمل لك إيه؟ فك سحر ولا يسحر؟ كل حرام. يا حضرتك يعني في مدى الناس يعني في بين الناس مثلا عاملين يعني. يا أخي لا تلتفت لهذا الكلام يا أخي، لا تظلم الناس. السحرة سيطان بينك وبين أبيك، وقل لك أمك التي سحرتك موقع بينك وبين أمك. السلام عليكم. نعم حلق اللحية اسم وعادل ابن عبد الحميد، إن النبي قال قص الشعر وأوف اللحى، وحالق اللحية يخالف حديث الرسول والله قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. وحفظك الله يا صباح بنت حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا أختي كانت تعبانة نفسيا شوية، وكنا جايبين لها دكتور دكتورة، فالدكتورة طلبت إن هي تنزل معاها في نادي وجابت شابين معاها، وعلى أساس إن هي جلسة علاجية، هل يجوز؟ لا يجوز لا يجوز لا يجوز. الدكتورة دي تؤدب، ارفع لها قضية في المحكمة، تجيب نقطة سحرين يمشي معها من العلاج. عيب عليك يا هزيمة يا أخي، حرام. ملتزمة؟ ليست ملتزمة. كيف تأتي برجلين فحلين يمشون مع أختك عشان علاج؟ ما هذا العبث؟ اتخل لها أخي في أختك، تسلمها للوحدة مثل هذه، كيف على أي أساس تسلمها يعني لأختك؟ روح عليك. استغفر الله، تب إلى الله. أحمد بدي ولد بتطار راسي. أحمد بدي أي شيء، أحمد لا يهمك. أمر غريب، كان مستجير من الرمضاء بالنار، إعشاء الشائب حرام. قال النبي قص الشارب وأوف اللحى. يا أبا يا أبا سيف، أنت تبحث عن الزواج، تسأل أسئلة يعني. قص الشارب يا سيف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. أنا يعني في الدين، هل يجوز للرجل أن يكلم امرأة؟ ما في إسابة تصل بنا بالمعروف، إذا سألتمونا مثلا تسألون من رأى حجاب ذلكم أطهر لقلبكم وقلوبين، وقال تعالى وقلنا قولا معروفا بالحسن والأدب والاحترام يجوز. من الحاجة للحاجة، على قلب الحاجة وبالمعروف. انت الاكزمينة في الدراسة انت شغل ايه؟ انا لابس شاب شيخنا عندي في التسع سنة. لا ما تكلمش انت يا بناتك. لا بس الحمد لله محترم. سلام. يجوز للرجل إزالة شعر البطن والصدر؟ يجوز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نصرة الله حفظك. وياك. أمي أي ابتلاها الله سبحانه وتعالى بشق الخير. أنا بجيب يوم الخير. حرام عليك. حرام عليك وعلى أمك. أنت تساعده على الإثم والعدوان، تشتري لها الدخان وهي تشرب سجاير. لا تعاون على الإثم والعدوان. غريبة النساء يشربوا دخان يا جماعة، الله يغفر لنا ولكم. السلام عليكم. الله يعافيها يا رب هذه العجوز. لا يعافي هذه العجوز يا رب، يعافينا. أحمد، ترتيب القراءة بعد الفاتحة يعني الصمد؟ هذا الأفضل لكن لا يلزم. ثبت أن النبي صلى بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، ولكن ترتيبه الغالب في النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر الأعلى والكافرون والإخلاص. ثبت أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بالسجدة في الفجر والجمعة بالإنسان، في الجمعة الأعلى والغاشية. وإن كان كل جائز لقول الله تعالى في قرآن ما تيسر منه، قال النبي عليه الصلاة والسلام صلي بفاتحة الكتاب ثم ما تيسر معك من القرآن. حرك يا عبد الرحمن، نرى الأسئلة. نعم، مرحبا بأم مل من المضم إلى هل قراءة المرأة للقرآن؟ هذا السؤال. حبك الله يا نور الدين البوعزاء، رجل زوج ابنته لرجل أمام أمها وأختها الدين في بلجان، هذا السؤال يعني هو الولي ولا الناس؟ وضح سؤالك مرة ثانية قط عليه. السلام عليكم. حبك الله يا رائد المسجد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام. نعم. لي حد في القرابة الأولى على طريقة التوفية. أنا على علم من خلال الإعلام الشرعية لي أن هذه طريقة مضلة. فإيه حكم علي؟ ليس لا تزر وزرة وزر أخرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وزرة وزر أخرى؟ يعني ما وجدت الشخص ده. لا، علميه قريب يعني من درجة من أخوك يا أبوك يعني. علميه. لا علميه. طيب أبوك يعتقد أن غير الله ينفع عبده من الموت. وجدت على هذه الطريقة يعني يعتقدون على الشيزية ولا الأحمدية ولا طيب المهم ينصحي قبل على الطريقة البدوية. يعتقد ان السيد البدوي ينفع ويضر. نعم. لا اله الا الله. قول واحد يا ابي اقرا هذه الايات. طيب. ليش هي بدوية؟ ضع النصف. النصف؟ انا بعض النصف. فتعني يا شهر كلمة. ليس عليك اسم بعد ذلك. يا ايها الذين امنوا اذا وصلنا الى هذا الحد يعني عليكم انفسكم ليضركم من ضل اذا اهتديتم. انتبه لنفسك. إياك أن تدع السيد البدوي من دون الله. مات ولا ندري أين هو، هل هو في النار يتلظى أو في الجنة يتنعم، الله أعلم به. لكن الذي يحدث عند قبره محرم، سؤال غير الله محرم. نعم نعم. الله يمزينا وإياك. وإياك. الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم ادعوهم فليستجيب لكم إن كنتم صادقين. السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا حبيبي. تفضل، الله يرضى عليك وعلى والديك. يرضى عليك شيخنا يا رب. أحبة الله الذي أحبتني له. قلت شكرا أنا دلوقتي طالب علم مبتدئ يعني كان في أخ كان يستشهد بي أنا وكان أخ يعني طلب العلم يعني تمام فالأخ ده يعني بسوء الأحوال معاه أعتذر يعني عن الراتب الشهري اللي هو بيقدمه لينا فأنا دلوقتي مفيش قدامي غير إن أنا عندي شغل 12 ساعة فأنا الشغل دوت لو نزلته مش هعرف أطلب العلم تمام فأنا كنت عايز يعني أجي أطلب العلم عند حضرتك لا احنا عندنا علم عندنا إن شاء الله علم ما تجيش عندنا مال فلوس عندنا علم لا لا لا طيب انتبه لك يا نفسك السلام عليكم حكم العمل في بنك تعمل في الربا لا يجوز لعن الله أكل الربا وكاتبه ممكن أن يشيء إليه هل يجوز قرض كبير غير ربوي للتجارة به هل يجوز قرض كبير غير ربوي للتجارة به غير ربوي المشكلة يعني تقترض كي تعمل في الحلال من ربا في مشكلة نعم خلاص عبد الرحمن السلام عليكم مش ما نزفنا طيب حركة الأسئلة حكم الوصية الواجبة ليس عليها دليل في مصطفى بن جمعة توفيت امرأة ولها ثلاث بنات أجدنا على هذا شريك الحياة في المتعسة السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخانا الحمد لله تفضل حضرتك هل ممكن أعمل قرض ربوي بحيث أعمل بيه مشروع في حالة الضرورة لا يجوز لا يجوز الله يسلمك شكرا الله يبارك فيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مرحبا بك أهلا وسهلا حبك الله رضا أنا فيه. عندنا سؤال وبعدين حضرتك من الرياض والله يعني كل ال. اسأل عما بدلك تفضل. لا لو أنا بصلي السنة نهانا قبل العصر أو قبل. لو بصلي السنة السنة القبلية من قبل الظهر. وبعد الإمام أقام الصلاة وأنا في الركعة الثانية الإمام أقام الصلاة وأنت في الركعة الثانية أكمل هذا رأي الجمهور لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ولأن أما حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة على رأي الجمهور لا شروع في صلاة إلا في المكتوبة لأن إذا شرعت فيها من قبل أكملها مرحبا يا عباد الرحمن بكم على ليس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أتفضل أحبك بالله أحبك الله الذي أحببتنا له شيخي الكريم أخي أصيب بمرض نفسي بس هو في العبادة يعني بيجي المرض لما يزيد في العبادة جدا يعني لما يزيد في قراءة القرآن بيزيد في الأذكار بتجيله حالة من الحياة جات له مرتين قبل كده السؤال أنا بمنعه الأوقات بس بحس إني بعمل ذنب لا لا لا تعب ليس ذنب الرسول ابن عمرو سأل الرسول وهو ومجموعة من الصحابة واحد منهم قال أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر والثاني قال أقوم الليل ولا أنام والثالث قال لا أتزوج النساء والرابع قال لا أكل اللحم فدعهم النبي عليه الصلاة والسلام اصبر يا حبيب لعل الناس تنتفع لعل يكون هناك أيضا مثل أخيك يفهمون الدين غلط والله اصبر وكمل شهر محرم الرسول صلى الله عليه وسلم احب الصيام بعد شهر رمضان شهر محرم ولكن لا يصوم ذلك ماذا؟ يعني تم اسمه شهر محرم. فاسمعني، الرسول لما بلغه أمر الأرضاء الذي قال أحدهم أصوم الدار والأفطر، الثاني قال أقوم الليل ولا أنام، الثالث قال لا أكل لحم، الرابع قال لا أتزوج النساء، قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، والله إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأكل اللحم وأتزوج النساء، فما رغب عن فمت فلا سميني، إن لنفسك عليك حقا، لبدنك عليك حقا، لأهلك عليك حقا، لزوجك عليك حقا، إن لبيتك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. ليس بآت إذا قلت له لا تصم سيما يضر بك. ابن عمرو يصوم كل يوم متوالي، النبي نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. هل التقصيد المقيد من اسمه معنى ليس بالمقيد؟ الله يرزقك بلا صالحة يا ربا. نعم. خلاص عبد الرحمن ماشي، دقيقتان لعل الله. حكم ميت تارك الصلاة مع العلم انه شاهد قبل الموت امره الى الله، لكن ترك الصلاة في الدنيا كبيرة، ان كان تركها جحودا فهو كفر، تكاسلا فهو كبيرة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. مالك؟ العوائد ربوية بارك الله فيك. وياكم. حبك الله يا محمد ناصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبتنا يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. معلش تعالى مولانا. حكم الرشيد الإسلامية التي تكون فيها مؤثرات صوتية وكذا. ما أعرف مؤثرات. في موسيقى لا تزول الموسيقى. ليست في موسيقى جائزة. جزاك الله. وإياك. هذا وبهذا القدر أجتزئ. سئل من الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس. مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن الله توفيقا. قدم الشكر بعد شكر الله لإخواني الذين بذلوا مع جهدا لإخوان المجلس لإخوانهم، وكذا مقدم الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. سبحانك اللهم. السؤال الأخير. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أنا كنت عايز أسأل حضرتك بس بخصوص أختي، هي هو خطبها يعني إحنا فتحنا الخطوبة خلاص، ولكن علما إن هما في الأول قالوا لنا إن هو عنده شقة، بس إحنا لما رحنا لها إحنا تأخرنا، رحنا تقريبا بعد 7 شهور اكتشفنا إن هي ما فيهاش فتح، يعني هي مقفولة متقفلة، فهي هما كذبوا علينا يعتبر يعني. فده تخلانا بعد ما زرناهم قررنا ان احنا فعلا نفارقهم. فهما دلوقتي بيطلبوا كل حاجة، بيطلبوا مش عارف اللي يعني المفروض نرجع لهم ايه بالضبط الحق الشرعي. هل يعني اذا كنتم غريمتم لهم اي غرامات سموها من الشركة وردوا لها الضبط غرامات؟ هم يطلبون ان يا شيخنا العيدية اللي جابها في عيد الكبير والعيد الصغير. وانتوا تكلفتوا لهم ايه من التكاليف ولا لا؟ تكلفنا تكاليف ايه يا شيخنا؟ اي تكاليف؟ عملتوا حفلة خطوبة؟ نعم. يقسم منهم ويرد لهم الباقي، لان هم اغشوكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.